المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى, يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد, باب ما جاء في النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله حق حمده, وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة, أي من النصوص والأحكام. وأبهم الحكم لاختلافه باختلاف نوعها. والنشرة مأخوذة من النشر, والنشر يطلق على معان منها الفصل والتفريق والرفع. ومن إطلاقه على الرفع ما جاء في قوله عز وجل: وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. والمقصود بالنشر على هذا المعنى قيام المريض من السحر, كأنه عاش بعد الموت. ومنه قوله تعالى: ثم أماته فأنشره, يعني أحياه بعدما أماته. والنشرة في الاصطلاح هي فك السحر عن المسحور, كما عرفها بذلك ابن القيم رحمه الله فيما سيأتي مما نقل المصنف رحمه الله عنه. ومناسبة هذا الباب لما تقدم مناسبة ظاهرة, فبعد أن ذكر السحر وبوب أيضا بباب شيء من أنواع السحر, أراد في هذه الترجمة أن يذكر أحكام حل السحر الذي يسمى بالنشرة. والسحر بلاء يبتلى به العبد كغيره من الأمراض, وهذا البلاء يواجه ويدفع بالصبر أولا, ثم يدفع بالمشروع من الرقى. ومما يدل على أنه بلاء أن الله عز وجل ابتلى به خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه, كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتيهن. وقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم السحر بأنواع من الأدوية, ذكر هذا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع من الزاد وهو الطب النبوي. وذكر النوع الأول وهو أنفعها, وهو دواء الاستخراج والإبطال, ودل عليه حديث عائشة الذي أشرنا إليه آنفا, وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: أتاني آتيان من ربي, وذكر لي أن فقال أحدهما للآخر: إنه مطبوب, يعني مسحور. قال الآخر: وفيما سحر؟ قال: في جف طلع ذكر في بير دروان. فدلوه على مكان السحر فاستخرجه صلى الله عليه وسلم وأتلفه. وهذا أعظم أنواع التطبب من السحر, وهو الذي فعله صلى الله عليه وسلم أولا. النوع الثاني مما يدفع به السحر هو الرقى والتعاويذ, الرقى بآيات الله عز وجل وبالأدعية المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبغير ذلك من الأذكار والأدعية. ومن أنفعها مما ذكره أهل العلم آيات السحر التي جاءت في سورة طه وفي غيرها، ومنها قوله عز وجل: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويكررها: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقوله عز وجل: قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويكررها. وكذلك قراءة آية الكرسي والمعوذات وسورة الفاتحة فإنها رقية، والأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر ما تجد وتحاذر، وغير ذلك من الأدعية والأذكار. والنوع الثالث من الأنواع التي يدفع بها السحر هو ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الدفع قبل الوقوع، ما تقدم في الرفع وفي الدفع. وفي الدفع قبل الوقوع جاء في صحيح البخاري، وترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب الدواء بالعجوة للسحر. وذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من طريق عامر ابنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع من تمر عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. النوع الرابع مما يدفع به السحر استخدام الأدوية المحسوسة المجربة النافعة، ومما ذكره ابن بطال رحمه الله في شرحه على البخاري في حديث عائشة الذي تقدم، ونقله عنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح، ما جاء في كتاب وهب بن منبه أن المسحور يتخذ سبع ورقات من سدر خضر ويدقها ويضع عليها ماء ويقرأ عليها آية الكرسي والقواقل، وهي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يشرب منها مرارا ويغتسل منه. هذه هي الطرق الأربع المشروعة والواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تقرها الشريعة. وما سوى ذلك من اتيان السحرة لفك السحر فإنه محرم، وهو النوع الخامس، وهو الذي يقصد أولا عند إطلاق النشرة، كما سيأتي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الطريقة محرمة عند أكثر أهل العلم، ونقل التردد عن أحمد رحمة الله تعالى عليه في جوازها، واستدل من أجازها بما سيأتي من كلام لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. ولكن الذي يليق بهؤلاء الأئمة، سواء الفقيه التابعي الكبير سعيد بن المسيب أو الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم، أنهم لا يجيزون فك السحر بإتيان السحرة. وكيف والإمام أحمد رحمه الله هو الذي روى الحديث المرفوع حديث جابر أن النشرة من عمل الشيطان، وكيف وفك السحر بإتيان السحرة فيه تشجيع لهم ودعوة لبقائهم في المجتمعات، مع أن حكمهم في الشريعة ضربة بالسيف كما تقدم. فدل على أن هذا النوع من رفع السحر أنه ليس بجائز، بل محرم، بل هو إعانة على الشرك والعياذ بالله، لأن الساحر لا يستطيع أن يصل إلى مكان السحر إلا بتقربه للشياطين، فيتقرب إليهم بعمل محرم شركي كأن يسجد لهم، أو ينتهك حرمة من حرمات الله عز وجل كأن يمزق المصحف أو يبول عليه فتطيعه الشياطين لذلك. ومما يدل على أن هذا هو المقصود أن أكثر أهل العلم ممن تكلم على أثر سعيد الآتي وكذلك حديث عائشة إنما ذكروا في النشرة الرفع السحر بما تقدم من التعاويذ والأدوية المحسوسة، ولم يذكروا إتيان السحرة. وما جاء في بعض كتب متأخر الحنابلة كما ذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف وكذا البهوتي في الكشاف أنه يجوز للضرورة يحمل على الجائز، وهو الاستخراج عن طريق الدعاء ورؤيا منام، أو أن يدعو الله عز وجل ويرقي نفسه بالقرآن ففيه شفاء من كل داء، أو إذا تعين عليه البلاء فإنه يصبر كما يصبر على مرض السرطان مع يقينه بعدم أو غلبة ظنه بعدم وجود الدواء لهذا الداء الخطير. فالسحر بلى يصبر عليه حتى يكشفه الله عز وجل عنه، أو يلقى الله سبحانه وتعالى بأجور هذا البلاء. ومما يقطع به أن الشريعة لا تجعل الدواء فيما حرم الله عز وجل على الأمة، ومن أعظم المحرمات الشرك. فإذا امتنع أن يتداوى الإنسان بالخمر لأنه كبيرة من الكبائر، فامتناع التداوي بالشرك وإتيان السحرة من باب أولى. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. وسيذكر في هذا الباب حديثا مرفوعا وأثرين ونقلا عن ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وهو ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري صحابي وابن صحابي، وقد تأخر عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد أحد لعذر انشغاله بأخواته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد السبعة. وتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه متأخرا، فقد عمر إلى قريب من 74 من الهجرة، وأوصى عند موته ألا يصلي عليه الحجاج. قال رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة، يعني المعهودة، عن النشرة المعهودة في الجاهلية أو ما كان يفعلها بعض السحرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان. هي من عمل الشيطان أي من وحيه لأوليائه ومما زينه الشيطان لأتباعه. وهذا الوصف دليل على أنها محرمة، وفيه التنفير منها. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رواه أحمد في مسنده، ورواه عنه أبو داود أيضا في سننه، وسكت عنه أيضا المنذري، وحسن إسناده الحافظ رحمه الله في الفتح، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وقوله رحمه الله وقال أبو داود سئل عنها الإمام أحمد، لم يقل هذا أبو داود عقب الحديث في السنن، وإنما قاله لعله قاله في مسائله عن الإمام أحمد، فإن أبا داود من تلاميذه وممن روى المسائل الفقهية عنه، أي عن أحمد رحمة الله تعالى عليهما. فنقل ذكر ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره ذلك كله. وما نقل عن ابن مسعود وعن أصحابه تقدم معنا في باب ما جاء في التمايم، في قول إبراهيم النخعي في تعليق التمائم من القرآن، قال رحمه الله: أي إبراهيم كانوا، يعني أصحاب ابن مسعود، يكرهون ذلك كله، يعني التمائم من القرآن ومن غير القرآن لما فيها من الامتهان. وجواب أحمد رحمه الله هذا يدل على إعراضه عن هذه النشرة. فإذا نقل عن المسعود وكره التمائم ولو كانت بالقرآن لما فيها من الامتهان، فإن كراهيته للنشرة التي هي اتيان السحرة من باب أولى. وكما تقدم هذا هو اللائق به رحمة الله تعالى عليه. وليس في كلامه رحمه الله كما ذكر الشارح، ليس في كلامه ما يدل صريحا على إجازته وإباحته للنشرة. وليست العبرة بما ينقل عن الأئمة رحمهم الله، فليس لأحد أن يقول اليوم: هل أنت أعلم من أحمد أو أعلم من سعيد المسيب؟ فالعبرة ليست بأقوال الناس، وإنما بما دلت عليه الأدلة. والأدلة قطعية في تحريم السحر وفي تحريم إتيان السحرة، ولم تفرق بين إتيانهم لرفع السحر أو لأجل عقده. ولأن في تقرير إتيانهم لرفع السحر إقرار لوجودهم، وفيها أيضا تشجيع لهم. وقد يتعلل السحرة بأنهم إنما يرفعون السحر ولا يسحرون، ومن هنا يكثرون في المجتمعات. والواجب كما تقدم هو استتابتهم على قول عند بعض العلم، أو ضربة بالسيف تذهب خطرهم وشرهم عن الإسلام وعن المسلمين. وأولى ما يجب أن يحفظ في الإسلام هو الدين. والضروريات عند علماء المقاصد خمس: ضرورة حفظ الدين، وهي أشرف الضرورات وأولاها بالحفظ والرعاية، ثم ضرورة النفس. فالنفس لا تحفظ بإتلاف الدين، وإتلاف الدين يقع بالشرك وإقراره. والسحرة لا يتوصلون إلى سحرهم كما تقدم في باب ما جاء من السحر، لا يصلون إلى هذا إلا بعد الكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. نعم. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر. قال: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد ابن المسيب أو المسيب ابن حزم المخزومي القرشي رحمه الله تعالى، وأبوه صحابي قد روى عنه وعن كثير من الصحابة، واختلف في سماعه من عمر. وكان أحمد رحمه الله يعظمه ويعده أشرف التابعين. وسعيد رحمه الله هو من السبعة من فقهاء المدينة السبعة، وممن يؤخذ عنه الفقه، وهو من أهل السنة بل من أئمتهم. وهذا القول عنه ذكره البخاري معلقا في كتاب الطب تحت باب هل يستخرج باب هل يستخرج السحر، ذكر هذا الأثر عنه عن قتادة عنه. وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، ولد أكمه، وهو من أخذ عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وقدم عليه من العراق، وأثنى عليه سعيد وعلى فقهه وعلمه، وهو من الثقات الكبار. وكان أحمد أيضا يعظمه، وذكر في مجلس واحد من فضائله وعلمه الكثير رحمة الله تعالى عليهم جميعا، كما ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب. فقتادة يروي عن الحسن هذا الأثر، وهذا الأثر وصله أبو بكر الأثر في السنن، وذكره البخاري كما تقدم تعليقا. وفيه أن قتادة سأل سعيد عن الرجل عن رجل به طب يعني به سحر، والمطبوب هو المسحور، ووصفوه بالطب تفاؤلا كما يقولون في الكثير جبير أو جبير. فقال رجل به طب أي يحل عنه أو ينشر، يعني هل ينشر عنه سحره؟ فقال سعيد رحمه الله تعالى: لا بأس، إنما يريدون بذلك الإصلاح، وأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فهم بعضهم من هذا القول المطلق عن سعيد أنه يجيز النشرة بإتيان السحرة، وهذا ينزه عنه سعيد رحمه الله، وإنما أراد بقوله لا بأس أن يحل عنه أو ينشر أي بالطرق المشروعة من الاستخراج أو التعاويذ أو الدعاء أو التطبب بالأشياء المحسوسة، أي أنه له أن يتداوى من هذا الدواء. والرجل المطبوب هو الذي صرف عن زوجته لا يستطيع أن يجامعها، فسئل سعيد عن هذه المسألة هل يحل عنه يعني يرفع عنه هذا البلاء عن طريق التعاويذ المشروعة، فقال لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح. وإن فهم منه أنه جوز إتيان السحر لأجل هذا ولأجل الضرورة التي نص عليها بعض الفقهاء، فإن العبرة ليست في كلام كائن من كان، وإنما العبرة بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والعصمة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو فرض أن سعيد أو أحمد أو من هو أفضل منهما من الصحابة رضي الله عنهم جوزوا أمرا لا تجيزه الشريعة، فالعبرة بما جاءت النصوص، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كان قول أبي بكر وقول عمر إذا صادم النصوص لا عبرة به، فقول من دونهما من باب أولى. فليس لأحد أن يحتج بالخلاف على الجواز في أي مسألة، سواء من مسائل الاعتقاد أو من مسائل الفروع. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والأمة لا تجمع على ضلالة، فإذا وجد المخالف وهذا المخالف هو الذي يعضد قوله الدليل، فإن الواجب هو اتباع الدليل ولو خالف من محب. فنحن نجل العلماء ونحفظ قدرهم ومكانتهم، لكن لا يتابعون، وما من عالم إلا وله زلة. ولذا قال عمر رضي الله عنه: إنما أخاف عليكم ثلاث، ومنها زلة العالم، فإنها تؤخذ عنه ويقال قال فلان ويحتج به لأنه فلان. والواجب أن يحتج بقوله لأن الله عز وجل قال كذا، أو لأن رسوله صلى الله عليه وسلم قال كذا في هذه المسألة. ويجب على طالب العلم أن يطرد هذا الأصل في جميع المسائل. وإذا جاء شخص يحتج بفلان فلك أن تحتج أنت أيضا بفلان وفلان، فإذا احتج هو بأحمد فإن لك أن تحتج بأقران أحمد كمالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ويتقابل الرجال وتصف لنا النصوص التي تدل على المسائل، والنصوص ما فرطت في حكم شيء، إما بنصوصها أو بعموماتها أو بمقاصد الشريعة وأصولها العامة. نعم. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا هو الصحيح، وهذا القول عن الحسن ذكره كما ذكر الشارح، ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بلا إسناد، لكن معناه صحيح. والحسن أيضا يعد من تلاميذ سعيد، هو وقتادة. والحسن هو الحسن ابن يسار، الحسن ابن أبي الحسن البصري مولاهم، وكان قد رضع من أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو من فقهاء التابعين ومن خيارهم رحمة الله تعالى عليه، توفي بعد قتادة، توفي سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة، وقتادة توفي سنة عشر ومائة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا الدليل على أنه محرم، أن حل السحر عن طريق السحرة أنه محرم، فإن عمل الساحر محرم بالإجماع، فسواء كان عمله في عقد السحر أو في حله. ووقوع السحر على العبد كما تقدم بلاء يدفع بالصبر والأدوية والطرق المشروعة التي تقدم ذكرها. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. فيبطل عمله عن المسحور. عمله عن المسحور، أي الشيطان. نعم. والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم. هذا النوع الثاني، وهذا القول لابن القيم رحمه الله ليس في الطب النووي كما ذكر بعض الشراح، بل هو في إعلام الموقعين، في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الرابع في فتاواه رحمه الله، ذكر هذا في فتاواه الطبية، ذكر هذا التفريق بين نوعين من أنواع فك السحر: النوع الأول الذي هو عن طريق إتيان السحرة وهو محرم، والنوع الثاني عن طريق التعاويذ والأدوية المباحة. فأجمل ما ذكرنا من الأدوية من الرقى بالقرآن والسنة، والأدوية المحسوسة كما ذكرنا في ورق السدر، فإنه جرب، وذكره وهب بن نبه رحمه الله أنه جرب ونفع، وكل شيء محسوس قد ينفع في إبطال السحر. كذلك لو استعمل المسحور، لو تألم من السحر فاستعمل بعض الأدوية التي يصرفها الأطباء، فإن له هذا، لو وجد هناك أدوية تخفف عنه ما يجد إن وجد ألما بسبب سحره، فإن له أن يتعالج. كذلك لو وجد أدوية تعينه على إتيان أهله، فإن له أن يستعملها إن ثبت أنه صرف عن زوجه. والمقصود أنه يتلخص من هذا الباب التحذير من إتيان السحرة لأي عذر من الأعذار. وإذا كان من يأتي الكهان مع أنه يأتيهم للسؤال فقط، فإنه قد كفر بما أنزل على محمد، فإن من يأتي السحرة معرض أيضا لهذه العقوبة، لأنه يأتي ويصدق بل يتداوى. فينبغي لنا جميعا أن نحذر من هذا، وأن ترد بعض الفتاوى الشاذة التي تجيز مثل هذا الفعل، ولو صدرت ممن لهم قدر وشان ولهم قدم في الفتوى، لكن كما ذكرنا العبرة إنما هي بالأدلة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يحيينا على السنة، وأن يتوفانا عليها، وأن يجعلنا من أنصار التوحيد والدعاة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما روي عن الحسن أنه لا يحل بضم الحاء، لا يحل السحر ولا ساحر، لا يستقيم بالبناء المجهول، لأن الفاعل موجود، الفاعل موجود وهو الساحر، فضبطها لا يحل السحر إلا ساحر. بل هو يريد إبطال هذا، وكأنه يقول: من ادعى أنه أبطل السحر بشيء غير إتيان السحرة فهو كاذب، يعني لا يحله عن المسحور إلا ساحر إذا أتى السحرة، أي إلا ساحر من السحرة الذين لا يجوز إقرارهم. فليس لأحد أن يقول هذا ساحر ينفع، ليس لقائن يقول هذا ساحر ينفع، لا يحل السحر إلا ساحر، والساحر لا يكون إلا عن طريق الشرك والتقرب بالشياطين. فكأنه يقول ليس لأحد أن يدعي أن هناك ساحر غير الساحر المعهود في النصوص الشرعية الذي ذمه الشرع. بسحر جائز، سحر مشروع، وهذا قول باطل. الساحر لا يستطيع أن يحل السحر إلا باستعانته بالشياطين، والشياطين لا يعينونه إلا بأن يتقرب لهم. وقوله هذا لا ينفي حل السحر بالتعويذات، التعويذ والرقية بالقرآن هذا مجمع على جوازه، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرقاه جبريل بالمعوذتين واستخرج السحر أيضا وأتلفه عليه الصلاة والسلام، أو دفنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينشره. هل انتشرت؟ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها هل انتشرت، يعني هل مزقته؟ فلم يفعل عليه الصلاة والسلام، قيل خشي أن ينتشر شره، وقيل خشي أن يطلع الناس على كيفية العقد الذي حصل له عليه الصلاة والسلام، وكان مخبأ في جف طلع ذكر، يعني طلع النخيل له جف يعني غطاء، وأدخل فيه ثم وضع تحت حجر في بير ذروان. والآبار في القديم كانوا يضعون في وسطها حجرا كبيرا يجلس عليه الجالس لتنظيف البير وإزالة ما فيها من تراب أو حجارة تتساقط فيها. فوضعه هذا الخبيث وهو لبيد بن الأعصم اليهودي، وضعه تحت هذا الحجر، وخباه أيضا في جف طلع ذكر النخل، ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإتيان الملكين إليه في كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فاستخرجه ودفنه، وأيضا رقي بالمعوذات من قبل جبريل عليه الصلاة والسلام. الدعاء مشروع، الدعاء هو العبادة، لكن القاعدة تقول الدعاء بالوارد أفضل من غير الوارد، والدعاء الوارد هو الذي ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو دعا بغيرهما فهو جائز. فالدعاء مشروع بكل ما لم يدعو بشر أو بقطيعة رحم، لكن أنفع الأدعية هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل، مثل قوله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة، ما ورد في كتاب الله عز وجل هو أفضل الأدعية، فإن كلام الله عز وجل هو خير الكلام. والرقية مر معنا في باب ما جاء في الرقى أنها تكون من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو باللسان العربي المبين، فإذا أدخل فيها ما لا يفهم فإنها تكون رقية ممنوعة. لا مانع إذا كانت من كلام عربي مبين فيه دعاء وتعويذ للمريض فلا حرج، وإن لم يوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وقال حينما كان يطوب الكعبة وسأله السائل ماذا تقول أنت وأبو بكر، قال نسأل الله الجنة، قال ماذا تقول أنت، قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حوله من دندن. فالدندنة بدعاء ليس فيه قطيعة رحم وليس فيه تعد في الدعاء وارد، وهو عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، والدعاء يشمل الوارد وغير الوارد. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.